الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين. طبعا الدرس ده كما تعلمون مخصص للتفسير، وإحنا كنا ولله الحمد انتهينا من سورة القلم، المفروض نبدأ في سورة الحاقة، بس إن شاء الله بإذن الله نؤجل التفسير إلى أول أيام رمضان، يعني إن شاء الله من أول يوم في رمضان نبدأ في تفسير سورة الحق. من هنا إن شاء الله لحد رمضان سنخصص هذه الدروس لأحكام الصيام بشيء من التفصيل. نمشي واحدة واحدة كده. أول مسألة معانا تعريف الصوم. يقولون الصوم لغة الإمساك، الصوم لغة الإمساك، يعني في لغة العرب كلمة صيام أو كلمة صوم تطلق على أي إمساك. إمساك اللي هو الامتناع، إنسان امتنع عن الأكل اسمه ممسك، عن الشرب اسمه ممسك، عن الكلام اسمه ممسك، أو ممكن نقول صائم. السيدة مريم عليها السلام قالت إني نذرت للرحمن صوما. لو هي وقفت عند كده كنا احنا نفهم الصوم بتاعنا اللي هو الأكل والإيه والشرب، لكن قالت إيه؟ فلن أكلم اليوم إنسية. يبقى الصيام هنا الامتناع اللي هو الإمساك عن الإيه؟ عن الكلام. واحد كان بيتمشى كل يوم شوية وبعدين قال خلاص صمت عن هذه العادة، أو بيعتبرها رياضة، قال صمت عن هذه الرياضة، صمت بمعنى أمسكت. فأي إمساك عن أي شيء في لغة العرب اسمه صيام. اللي يهمنا إيه؟ الصيام الشرعي أو الاصطلاحي عند الفقهاء يقولوا كده: التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. خلي بالك الصيام كلنا عارفينه، الإنسان يمسك عن الأكل الشرب، دول معروفين، سائر المفطرات دي هتيجي إن شاء الله، من طلوع الفجر يعني طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. يعني إحنا لما بنكون الدنيا مظبوطة عندنا في التقويم أو المكان اللي انت فيه التقويم فيه تمام، يبقى خلاص من أذان الفجر إلى أذان المغرب ده الصيام الايه؟ الشرعي. طيب بس هو قال في الأول التعبد لله سبحانه وتعالى، طبعا كلامنا هنا عن الصيام عموما سواء في رمضان أو في غير رمضان. يعني التعبد لله سبحانه وتعالى؟ قال لك يعني في إنسان مثلا خرج من بيته الصبح مستعجل، لا كل ولا شرب ولا أي حاجة، وفضل طول النهار منهمك في العمل بتاعه حد ما المغرب أذن. لا المغرب أذن، قال طب ما أنا لا كلت ولا شربت، خلاص اليوم ده كده محسوب لإيه؟ نقول هو نوى ولا لم ينو؟ لم ينو. العبادة لابد لها من إيه؟ من نية. وبعدين هنيجي نتكلم في النية كلام بالتفصيل شوية، وهنفرق بقى في مسألة إيه اللي بيصوم فرض النية فيه غير النية فيه النفل. النية في الفرض لها طريقة، والنية في النفل لها ايه؟ لها طريقة، مش كده وبس. ونيجي نتكلم كمان على رمضان ان شاء الله، نقول طب في رمضان اللي هو فرض لازم ينوي كل ليلة ولا تكفي نية واحدة للشهر كاملا؟ يبقى النية فيها كلام هتيجي. لكن المهم عشان انا اقول ان ده صيام شرعي لله عز وجل لابد مني. طيب قال لي الصوم عموما له أقسام، في صوم أمرنا به وفي صوم نهينا عنه. احنا نقول الصوم أقسام، أقسمه كده القسمين، هناك صوم مأمور به وهناك صوم منهي عنه. الصوم كله في صوم مأمور به وفي صوم منهي عنه. خلاص هنمسك الأول في الايه؟ في المأمور به. قال الصوم المأمور به فيه واجب وفيه نفل، فيه واجب وفيه نفل. نمسك في الواجب، قال لي فيه واجب بأصل الشرع وفيه واجب بسبب من المكلف. وضح بقى شوي. قال لي الوقت بالنسبة لصيام رمضان ده واجب ولا سنة؟ واجب بالإجماع، في كلام فيش كلام، حلو قوي. احنا اللي أوجبناه على نفسنا ولا ربنا اللي أوجبه علينا؟ الله عز وجل هو الذي أوجبه علينا. عشان احنا عملنا حاجة معينة فأوجبه علينا؟ لا، يقولوا عليه واجب بأصل الشرع. يبقى الصيام الواجب بأصل الشرع هو حاجة واحدة بس، رمضان. صيام ايه؟ صيام شهر رمضان. قال لي في صيام واجب تاني؟ قال لي اه في صيام واجب تاني بس مش بأصل الشرع، انت عملت حاجة بسببها أصبح هذا الصوم واجبا عليك. وده ثلاث حاجات: صوم النذر، صوم الكفارة، صوم القضاء. واحدة واحدة. ايه صوم النذر؟ واحد قال نذرت لله أن أصوم غدا. احنا النهاردة كم شعبان؟ النهاردة كم شعبان؟ أربعة. بكرة كم؟ خمسة. هو شعبان النهاردة أو بكرة واجب علينا بأصل الشرع؟ لا، إن صمت مستحب، ده في الأصل. أنا لما قلت نذرت لله أن أصوم غدا، نقول له غدا ده أصبح إيه؟ واجبا عليك. مين اللي أوجبه عليك؟ أنت، أنت اللي أوجبته على نفسك، يبقى واجب. بس واجب مش من الشرع، واجب من العبد، من المكلف، ماشي؟ أو أنا قلت مثلا والله العظيم ما رايح المكان الفلان، وبعدين رحت، نقول له خلي بالك انت كده حنثت في يمينك، حنثت يعني لم تنفذ ما حلفت عليه. تمام؟ تمام. نقول له عليك ايه؟ كفارة. كفارة يا اخوانا عشان للأسف الشديد لحد الوقت بعض الناس يعني بيغلط فيه، يقول لك يا عم الشيخ عليك كفارة يمين، اه يعني اطعم 10 مساكين او صوم 3 ايام. لا، مش حد يقول كده ولا الآية قالت كده. الكفارة ان انت تطعم 10 مساكين ما قدرتش تصوم 3 ايام، يبقى لا تنتقل من الاطعام الى الصيام الا عند العجز عن الاطعام. ماشي، مش قادر اطعم 10 مساكين، يبقى هعمل ايه؟ هصوم 3 ايام. 3 ايام دول اسمهم صيام ايه؟ كفارة، كفارة يمين. في كفارات تانية بس مش عايزين نطول في القصة. المهم ان كفارة، كفارة ده بقى 3 ايام الكفارة دول صيامهم واجب ولا سنة؟ واجب. الشرع اللي اوجبهم عليا ولا انا عملت حاجة فعشان كده واجبوا عليا؟ يبقى بسبب من مين؟ بسبب من المكلف. خلاص؟ انا كنت المفروض اصوم رمضان كله، دي تالت حاجة. المفروض كنت اصوم ايه؟ رمضان كله. جيت عيت مثلا فافطرت 5 ايام، خلاص؟ فبنقول له ما فيش مشكلة، بعد رمضان الايام دي عليك، اسمها ايام ايه؟ قضاء. خلاص؟ فانا صمتهم مثلا 1 شعبان و2 شعبان و3 شعبان و4 شعبان و5 شعبان، خدت كده من 1 لـ5. هل اصلا الايام في شعبان يجب علي ان انا صومها؟ لا، انا صمت علشان القضاء. ليه؟ لان انا لما تعبت في رمضان يبقى ده بسبب مني انا، فصمتهم الوقت. هقول تاني، الصيام كله يا اما مأمور به يا اما منهي عنه. اركن المنهي عنه ده، خلينا الاول في المأمور به. قال لي المأمور به قسمين، واجب ومستحب. اركن المستحب، هنمسك في الواجب. قال لي الواجب حاجة من اتنين، يا واجب بأصل الشرع، وده ايه؟ حاجة واحدة، صيام رمضان. يا واجب بسبب من المكلف، ودول 3 حاجات: النذر، الكفارة، القضاء. حد كده تمام؟ تمام. خلصنا ليه؟ خلصنا الواجب. قال لي ندخل على التطوع، النفل. قال لي التطوع نوعين برضو، في تطوع مطلق وفي تطوع مقيد. في تطوع ايه؟ مطلق وفي تطوع مقيد. واحد قال هصوم بكرة، خلاص؟ في اي شهر بقى من الشهور، ها؟ هصوم يوم ويوم، هصوم اي وقت، مفيش مشكلة. نقول له تطوع، ما هو مش في رمضان يبقى اسمه تطوع، وما هوش كفارة وما هوش نذر وما هوش قضاء، يبقى اسمه تطوع. تطوع مطلق يعني عشان في مناسبة معينة؟ لا، مفيش مناسبة معينة، صايم كده لله. ليه؟ قال لي يا عم سمعت بقى فضائل كثيرة هنقولها بعد شوية في الصوم فصايم كده. يبقى اللي صايم ها يوم في غير رمضان وما فيش شيء يوجب عليه الصيام ده ولا حتى في مناسبة معينة في النفل، يبقى بنسميه، ما هو التطوع هو السنة هو النفل، بنسميه تطوع ايه؟ مطلق. جميل جدا. خلاص؟ قال له ما ليه التطوع المقيد ده؟ قال لي واحد صايم بقى عرفة. عرفة ده فرض ولا سنة؟ سنة، بس في مناسبة ولا فيش مناسبة؟ في مناسبة واحد صايم تسعة وعاشوراء، تسعة وعاشوراء ها سنة ولا فرض؟ مطلقة ولا مقيدة أخوان؟ مقيدة. خلاص، يبقى اللي بيصوم لمناسبة معينة اسمه تطوع مقيد، اللي بيصوم تطوع مش عشان مناسبة معينة اسمه تطوع مطلق. خلصنا كده من الصيام المأمور به. أقوله تاني، يبقى الصيام كله مأمور به منهي عنه. مسكت في المأمور به، قال لي في واجب وفي مستحب. مسكت في الواجب، قال لي في واجب بأصل الشرع وده رمضان، خلاص، وفي واجب بسبب من المكلف، ودول كم حاجة اخوانا؟ ثلاثة، النذر، الكفارة، القضاء. خلاص سبت دول، اخش على التطوع. قال لي التطوع نوعين، في تطوع مطلق صايم كده يوم ها في سبيل الله كده وخلاص، خلاص، وفي تطوع مقيد، والتطوع المقيد ده يكون ليه مناسبة زي عرفة زي عاشورة زي تسوعة إلى آخره. تمام؟ تمام. نيجي بقى لمين؟ للمنهي عنه. قال لي الصيام المنهي عنه على نوعين برضه، في منهي عنه على سبيل التحريم يعني حرام إنك تصومه، وفي منهي عنه على سبيل الكراهة يكره إنك تصومه بس مش حرام. طيب إيه المنهي عنه على سبيل التحريم؟ عد عندك يوم الشك. يوم الايه؟ الشك. ايه يوم الشك ده؟ الوقت احنا النهاردة هفترض 29 شعبان، ركز معايا، 29 ايه؟ شعبان، رايحين نشوف الهلال، خلاص، واحنا رايحين نشوف الهلال السماء يقولوا عليها كده صحو، صحو يعني صافية، يعني لا في غمام ولا في مطر ولا في اي حاجة تمنع الرؤية. تمام؟ يلقينا الهلال يا ملقيناهوش، لقيناه هيبقى بكرة رمضان، ملقيناهوش يا اخوان يبقى بكرة ايه؟ 30 شعبان. احنا وقت بنتكلم في حالة لو السماء ايه؟ صافية. بكرة 30 شعبان لان السماء صافية واحنا شفناش الهلال، هل بكرة ده يوم شك؟ لا، مدام السماء صافية وما شفناش الهلال يبقى غدا ليس ايه؟ امال امتى يبقى شك؟ قال لي رحنا نشوف الهلال يوم 29، الدنيا مغيمة، الدنيا ايه؟ مغيمة، الغمام ممكن يكون الهلال موجود بس بسبب الغمام مش شايفين الهلال، بس احنا شفنا الهلال ولا ما شفناهوش؟ ما شفناهوش. واحد يقول لي طب ما يمكن موجود، صح؟ ما يمكن ايه؟ ما يمكن موجود ويمكن مش موجود. يبقى احنا الوقت بقينا ايه؟ يبقى الشك ده بيكون في حالة ايه؟ وجود غيم او شيء ها يمنع رؤية الهلال. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحالة دي فاكملوا عدة شعبان 30 يوما، يبقى بكرة هنعتبره ايه؟ 30 شعبان. واحد يقول لي ما يمكن، ما يمكن، بس النبي قال لي كده، قال لي لما الحكاية تشك فيها اعتبر اللي صابح ده ايه يا اخوان 30 شعبان. ام قال لي النبي صلى الله عليه وسلم بقى ما تصومش اليوم ده. واحد يقول لا انا هصومه ما يمكن من رمضان، نقول له لا، في حديث عمار بن ياسر من ها صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. عصى دي يبقى مكروه ولا حرام؟ حرام. يبقى اول ها يوم يحرم صيامه صيام ايه؟ وعرفنا امتى نقول عليه يوم الشك. ايه كمان؟ قال لي عيد الفطر اليوم بتاع العيد نفسه وعيد الاضحى، دول يومين هم، قال لي دول برضو يحرم ايه؟ يحرم صيامهم. ايه كمان؟ قال لي 3 ايام التشريق اللي احنا نقول عليه تاني يوم العيد الكبير وتالت يوم ورابع يوم اللي هو 11 و12 و13، حالة واحدة يستثنى فيها الصيام في الايام دي اللي في الحج وعليه هدي ومش لاقي هدي، هيصوم 10 ايام ممكن يصوم ال3 ايام. اي حد تاني نقول له يحرم عليك انك تصوم ايام الايه؟ التشريق. انت قلت فيه، قلت فيه صيام مكروه، صح ولا مش صح؟ قال لك زي ايه؟ قال لك يكره صيام يوم عرفة للحاج، للي بيحج. يبقى لغير الحجاج نقول له ايه؟ يجب عليك يوم عرفة ولو استحب؟ يستحب. الحاج نقول له ايه الافضل ما تصومش. ليه؟ تفرغ تقوى يعني بالطعام على ان انت تتفرغ للذكر والدعاء. الصيام كله قولوا انتوا بقى ها مأمور به، ما انا اللي بقول برضه اهو مأمور به ها ومنهي عنه. يعني نمسك في المأمور به، فيه واجب وفي مستحب. والواجب واجب باصل الشرع وده ايه رمضان ها، واجب بسبب من المكلف ثلاث حاجات: النذر، الكفاره، القضاء. ممتاز جدا. نيجي للصيام التطوع ها، في تطوع مطلق اي يوم براحتك، وفي تطوع مقيد اللي هو ليه مناسب. جميل جدا. نيجي للصيام المنهي عنه ها، في منهي عنه على سبيل الحرمه، حرام انك تصومهم. قلنا كم يوم؟ يوم الشك وعيد الفطر وعيد الاضحى والثلاث ايام ايام التشريق. نيجي للصوم ليه الكراه، مثلوا له بامثله من ابرزها: يكره للحاج ان يصوم يوم ايه؟ يوم عرفه. فضائل الصوم، فضائل الايه؟ الصوم. قال الصيام، قال بقى كما بقول فضائل الصوم اقصد رمضان ولا الصوم عموما في اي وقت؟ في رمضان او في غير رمضان. احنا هنقول ان شاء الله فضائل رمضان وهنقول فضائل الصوم. خلينا الاول في فضائل الصوم عموما. قال للصيام للصيام فضائل كثيره، منها الصوم لا مثل له، ده بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سبب لدخول الجنه عند احمد والنسائي. عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بامر ينفعني الله به، قال: عليك بالصيام فانه لا مثل له. وفي روايه عند النسائي انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي العمل افضل؟ قال: عليك بالصوم فانه لا عدل له. عليك بالصوم يعني الزم الصوم، فانه لا مثل له، فانه لا عدل له بمعنى واحد. قال لك لا مثل له في كسر الشهوه. مش احنا لسه كنا بنقول حديث في المناسبه بتاع الزواج دلوقتي، كنا بنقول ايه؟ ومن لم يستطع الزواج يعني فعليه بالصوم فانه له وجاء. خلاص. وقيل لا مثل له في كثره الثواب، ثواب الصيام ثوابه عظيم. وكثير من المفسرين على ان المقصود بقوله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، قال لك الصائمون، لان انت بتصبر في الصيام صح ولا لا؟ تصبر على زي ما نقول بعد ان شاء الله بعد كده، تصبر على الم الجوع والعطش والشهوات وما الى ذلك. واحد يقول افهم يعني الصوم لا مثل له لا عدل له، يعني الصوم افضل من الصلاه؟ لا، الجمهور على انه طبعا الصلاه افضل، بس النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمه التي جاء بها ان اعمال الخير كثيره. ممكن واحد يشق عليه الصلاه بس ما يشقش عليه الصيام، طبعا كلامنا في النفل. واحد ممكن يشق عليه ليه الصوم وما يشقش عليه الصلاه، ممكن واحد يشق عليه الاثنين بس ما يشقش عليه كثره ذكر الله عز وجل، فواحد يشق عليه كل الدول بس تلاقيه نشيط في مساعده الاخرين. اعمل الخير كتيره بالنسبه للنفل، خذ منها ايه ما استطعت، لكن لو صمت نقول ده من افضل الاعمال. ده من ايه؟ من افضل الاعمال. وبعدين يا جماعه كما كان السلف يقولون، يقولوا كده: الشتاء غنيمه المؤمن. الشتاء ايه؟ غنيمه المؤمن. ليه بقى غنيمه؟ قال لك نهاره قصير وليله طويل. نهاره قصير لو صام يبقى الصيام ايه؟ سهل عليه. وليله طويل ها، يصلي قيام ليل وينام كمان براحته. الشتاء ايه؟ غنيمه المؤمن ها، نهاره قصير وليله طويل. خلاص. واحنا دلوقتي في شهر شعبان، نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا واياكم على الطاعه. كنا بنقول يوم الجمعه عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما في شهر من شهر شعبان. تقول كده: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. ما انت حاول تكثر من صيام شهر شعبان وفي نفس الوقت احنا في الايه؟ في الشتاء. خلاص. مش هكتر الكلام على شعبان لان احنا اتكلمنا عنه. يبقى اول حاجة من فضائل الصيام عموما لا مثل له لا عدل له. وفي الصحيحين عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. الصيام أضافه الله سبحانه وتعالى لنفسه تشريفا لقدره. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول كل الأعمال ممكن نقول إن هي لله بما فيها الصيام، وكل الأعمال ممكن نقول إن هي للعبد بما فيها الصيام. وضح شوي، يعني إيه العمل لله؟ يعني أنت بتصلي، بتصوم، بتحج، تعمل أي طاعة لله، يعني إيه؟ يعني تقصد بها وجه الله عز وجل. تقصدش بقى الناس، لا تقصد الناس ولا الرياء ولا السمعة، فان الله يكون من هذه الأمراض الخبيثة. بتصلي، بتصوم، بتعمل أي طاعة تقصد وجه الله عز وجل، ماشي. وأي عمل من الأعمال دي نفعها لمن؟ للعبد. ها؟ هل الله عز وجل حاشاه يحتاج إلى عبادتنا، ولا نفع العبادة بيعود إلينا؟ يعود إلينا. جميل جدا. يبقى كل الأعمال، الصيام وغير الصيام، نقصد بها وجه الله، ها، ونفعها لنا. قالك بس ربنا قال في الصيام: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إيه معنى الكلام ده؟ من أحسن ما قيل، قالك أي عمل من الأعمال يمكن أن يرائي العبد فيه، يجي يصلي قدام الناس، يتصدق قدام الناس، يحسن إلى الآخرين أمام الناس، ممكن يحسن إلى الآخرين أمام الناس ويكون قصده الله عز وجل، ممكن يكون قصده الناس. لكن الصيام بينه وبين ربنا، حتى لو قال لنا أنا صايم، لكن لما بيخلو بنفسه مهما اشتد به الجوع أو العطش، لو هو عبد صادق بيأكل أو بيشرب، لا، قال لك باختصار كده: يستطيع العبد أن يحقق في الصيام من المراقبة ما لا يستطيع أن يحققه في أي عبادة أخرى. تبقى لوحدك في البيت ولا يطلع عليك إلا الله عز وجل، وأنت في شدة الجوع أو في شدة العطش أو الجو شديد الحرارة وتحتاج إلى الماء البارد، ومع ذلك لا تأكل ولا تشرب. كل ده ليه؟ مراقبة لله. قال لك عشان كده ربنا قال إيه؟ إلا الصيام فإنه لي. لي أي لا يستطيع العبد أن يرائي فيه كما يرائي في الأعمال الأخرى، أو يحقق فيه من المراقبة ما لا يحققه في أي عبادة أخرى. قال لك برضو الصيام جنة. الصيام جنة، ده في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة. قال لك جنة حجاب وحصن للصائم من المعاصي في الدنيا ومن النار في الآخرة. يعني عفوا، لو أنت جيت تعمل أي محر، جيت عفوا الله يكون تنظر إلى النساء تقول ده أنا صايم، صح ولا لا؟ جيت تتكلم كلمة مش كويسة تقول ده أنا صائم، ده حتى لو حد شتمك، زي ما يجي معانا بقى في أداب الصيام، ها، تفتكر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فليقل إني امرؤ صائم مرتين. خلاص. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. 70 سنة. وإن كان العلماء اختلفوا في شرح هذا الحديث، لكن يعني هو مما يدل على إيه؟ ثواب الصيام. قال لك كمان: خلوف فم الصائم، الريحة اللي بتطلع منه أطيب عند الله من ريح المسك. ده في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. ليه؟ قال لك هذه الرائحة من آثار الصيام، والصيام من أعظم العبادات، فكانت هذه الرائحة طيبة عند الله سبحانه وتعالى ومحبوبة له. إيه كمان في فضل الصيام؟ قال لي: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما. عند أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب. يقول الصيام: أي رب. قلنا أي رب يعني يا رب. منعته الطعام والشهوات بالنهار، يعني الصيام هو اللي سبب في ذلك، فشفعني فيه. ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعان أو فيشفعان، يبقى الصيام مع القرآن يشفعان للإيه؟ للعبد. قال لك كمان للصائم فرحتان يفرحهما. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. إيه معنى الكلام ده؟ إذا أفطر فرح بفطره، فرح بفطره يعني أنه لقى الأكل بقى وينهمك في الأكل. لا، أنت النهاردة لما بتكون في أي مهمة أي عمل عليك إمتى يعني بتبقى مبسوط؟ لما تنهي، صح ولا لا؟ أول ما تنهي العمل تبقى أنت حاسس أنك أديت اللي عليك. قال لك يبقى العبد بمجرد انتهاء اليوم غروب الشمس يبقى فرحان، فرحان أن ربنا أعانه ووفقه لصيام هذا اليوم. طيب ولما يلقى العبد ربه عز وجل ويجد الثواب العظيم بتاع الصيام يوم يعمل إيه؟ يفرح. يبقى الفرح عند تمام العبادة، والفرح عندما يجد العبد الإيه؟ صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.